الحمد لله رب العالمين، صلى الله على وآله الطاهرين على أئمة الهدى والمحسنين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم احفظنا جميعا من الشر والأرحم. كان الكلام بالنسبة إلى أن تزوج المرأة في عدتها جهلا أو علما ما دخل بها، فلا إشكال أن عليها العدة من الزوجتان، إنما الكلام هل هذه العدة تتداخل مع عدة الزوج الأول أم لا. قلنا المعروف والمشهور بين الأصحاب شهر واسع جدا عدم التداخل، وذهب جملة من قدماء الأصحاب كشيخ الصدوق إلى التداخل. قلنا ابتداء نتعرض للروايات ثم لكلمات الأصحاب ولو إجمالا ثم للتحرير إن شاء الله في المسألة. من جملة الروايات في المغام رواية محمد بن مسلم، هذه الرواية موردها في عدة الوفاة، وأن المرأة كانت في العدة وهي لا تعلم، أو نفرض أنها كانت من تعمل بما تسمع مثلا من الرأي العام الشائع بين السنة، فإن المشهور بل متفق عليه بين السنة ظاهرا لوجود رواياتهم بذلك أن المرأة إذا كانت حبلى ومات عنها زوجها تنقضي عدتها بأول الأجلين، إما وضع الحمل وإما أربعة أشهر وعشرة أول الأجلين. مفروض الكلام في هذه الرواية هكذا: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتبع وتزوج، إشارة إلى صورة الجهل كما شرحناه سابقا. ولو لم يصرح في الرواية بالجهل لكن نفس الفرض، حبلى وتوفي زوجها ووضعت وتزوجت، يعني هي كانت تعلم ما عليها عامة المسلمين من أن عدتها أول الأجلين، فتصورت أنها خرجت من العدة فتزوجت. بينما الموجود في رواياتنا متفق عليه أصحابنا اتفقوا عليه بأنه أبعد العجلين، يعني في مفروض السؤال عدتها أربعة أشهر وعشر، إلى أن قال الإمام سلام الله عليه: ولم تحل له أبدا في الجواب، واعتدت بما بغي عليها من عدة الأول، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قرون، يعني عدة الوفاة تكمل عدة الوفاة ثم تأخذ عدة الطلاق. طبعا المراد هنا مو الطلاق باعتبار أن العقد فاسد، المراد هنا عدة الفراغ إن صح التعبير باعتبار أن الوفي شبهته. قلنا رواية محمد بن مسلم هي أصولا من الروايات الأساسية في هذا الباب، وقد وردت هذه الرواية في الكافي وفي التهديد بأسانيد مختلفة، وموجود حاليا في كتاب النوادر، كتاب معروف باسم النوادر، تنسب إلى أحمد بن محمد بن عيسى، وتقدم الكلام أن النسب غير ثابته، ورواه الكليني بإسناده عن أحمد بن محمد العاصمي، الحديث التاسع من الباب السابع عشر، عن ابن فضال عن علي بن أسباد عن عمه عن محمد بن مسلم. هذا إن دل على شيء دل على قبول الحديث من قبل الفتحية أيضا مثل علي بن حسن بن فضال، نفس السؤال ونفس الجواب. وقلنا أكثر من ذلك، نلاحظ أن نفس السؤال ونفس الجواب رواه الحلبي عن الصادق، ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر، رواه الحلبي عن الصادق. اذا صح بحسب الظاهر معنى ذلك احتمالا ان الحلبي لما سمع هذه الرواية عن محمد بن مسلم نقلت له هذه الرواية محمد بن مسلم عن الباقر عرضها على صادق عليه السلام. اصلا جوابا سؤالا نفس السؤال الجواب. الحديث السادس من الباب سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج، نفس السؤال. فقال واعتدت بما بغي عليها في ضمن الجواب، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قرون. أكثر من ذلك نفس السؤال ونفس الجواب جاء في كتاب علي بن جعفر بنسخة قرب الإسناد للحميري وفي نسخة صاحب البحار. علي بن جعفر عن أخي قال سألت عن امرأة زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن يمضي أربعة أشهر. يعني أصل الرواية عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، عرضها الحلبي على الصادق عليه السلام، عرضها علي بن جعفر على أخيه الكاظم عليه السلام. إذا صحت هذه النسخة، نسخة قرب الإسناد، هذه الرواية في كلتا النسختين موجودة، نسخة قرب الإسناد ونسخة البحار وصاحب الوسائل. نعم في الكافي والتهذيب الفقيه لا توجد هذه الرواية من كتاب علي بن جعفر. فمعنى ذلك أن الحديث عليها المدار تبين، يعني صدر من الإمام الباقر سلام الله عليه، عرض على الإمام الصادق، ثم الإمام الكاظم على تقدير روايات الإمام الصادق صحيحة، الإمام الكاظم فيه إشكاله، ونفس السؤال دقيقا ونفس الجواب جاء في ألسنتهم سلام الله عليه بتعابيرهم. فمعيار الباب ابتداءا على رواية محمد بن مسلم. وكذلك وردت رواية أخرى وهي معتبر سندان رواه الشيخ توسي منفردان، الحديث الثامن عشر من الباب، السند صحيح وأصله من كتاب حسن المحبوب. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم إلى أن يقول بلي وتعتد ما بغي من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة. هاتان روايتان صحيحتان، صحيحة محمد بن مسلم و بعض الطرق مالت موثقة، يعني رواة ليس كلهم بإصطلاح إمامين عدول، لكن بعض الطرق معتبرون جدا. هذا بالنسبة إلى مدار الرواية المطلقة التي تدل على الاعتدال. لا، من باب التأكيد سمعوا هذا الشيء، يحبون يسألوا أنه واقعا تزداخل أم لا. في قبال هذا توجد جملة من الروايات تدل على التداخل أن العدتين تتداخلان. أهم شيء في المقام في التداخل رواية لزراره، في الواقع هذا أصح شيء وأهم شيء. روى الشيخ التوسي، طبعا ينبغي أن يعرف روايات عدم التداخل مضافا إلى نقل مثل محمد بن مسلم والحلبي وعلي بن جعفر، هذه مصادر كلها مصادر، مضافا الى هذه الامور نقلت من مصادر ثانيه مهمه ايضا ككتب بني فضال والبزنتي وفيما بعد الكليني والمرحوم الشيخ التوسي قدس الله نفسه، التزموا بعدم التداخل. واما روايات التداخل، اولا الشيخ الكليني لم يرى روايات التداخل، ينبغي ان يعرف مخالف مع مسلك التداخل. الحديث الأول ما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله منفردا بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، هكذا جاء في الوسائل وكما في التهذيب، ولكن في الاستبصار بدأ باسم حسين بن سعيد، ليس من البعيد من مصدر النقل. عن صفوان، وهو صفوان بن يحيى الصابوري ثقة جليل، عن جميل، عادة يراد به جميل بن دراج، عن زراره از سند معتبران صحیح لا کلام فی. عن ابی جعفر علیه السلام فی امرأت تزوجت قبل ان تنقضی عدتها قال یفرق بینهما و تعتد عدتا واحدتا منهما جمیعا فهذا سند صحیح و دلت به حسب ظاهر على التداخل. نفس السؤال والجواب رواه الشيخ منفردا من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله بحسب الظاهر أو من كتب سعد لا ندري من أي كتاب عن محمد بن عيسى وهو ابن عبيد عن صفوان عن جميل أيضا الظاهر أنه جميل بن دراج وهكذا احتملنا بالأخير في الرواية السابقة أن يكون جميل بن دراج أقوى من غيره عن ابن بكير عن أبي العباس أو عن أبي العباس على اختلاف النسخ فضل ابن عبد الملك ثقت عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تزوج في عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا بلي بلي هذه الرواية أيضا دلت صراحة على التداخل و بحسب ظاهر السنة صحيح معتبر اعتبار عبدالله بن بكير فتحی و المتن مشابه لمتن زراره تماما رواه جمیل في كتاب جمیل و رواه صدوق بإسناده عن جمیل لكن تقدم الكتاب صدوق اورده في باب النوادر لا حاجة الى التكرار و تعتد عدة واحدة منهما جميعا. السؤال ما انه من راویین مختلفه لیکن متنن جوابن متشابه تماما متشابه یعنی جدا متشابه من جمله روایات ما رواه شیخ طوسی منفردن طبعا الشیخ طوسی لما روا هذه الروایه انه تعتد عده واحده حمل هذه الروایه على مساله عدم الدخول و انه مع عدم الدخول عليها عده واحده مع الدخول عدتين. روى الشيخ طوسي منفردا باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه احتمالا يكون المراد به ايضا جميل بن دراج كما ترون. في المرأة تزوج في عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا وإن جاءت ولتين لستة أشهر إلى آخر المرأة. خب هذا سن في إشكال بالإرسال لكن ذكرنا سابقا وفي إشكال بعلي بن حديد لكن ذكرنا سابقا ليس من البعيد أن تكون الروايتين متحدة بل كان الأصل أنا أبي العباس بدل أصحاب بعض أصحابنا أبي العباس مثلا عبد الله بن بكير هذا تقدم سابقا فلا نعيد. فأهم شيء عندنا رواية زرارة كان نسخة من رواية زرارة ثم رواية جميل عن بعض أصحابنا تقدم أيضا من طريق بني فضال أنه تعتد عدة واحدة تقدم سابقا و تقدم ايضا من طريق احمد بن محمد و شرحنا مفصلا التشويش الموجود في سند تلك الرواية فقط تقدم الكلام تفصيلا و بصعوب شيء بعد في النفس انصافا شيء امس كنت افكر بعد نفس لا تطمئن بصعوب شديد التزمنا بجزء من الرواية باعتبار لحوق الولد بالثاني و اما بالنسبة الى تعدد العدة او وحدة العدة إلى الآن عندنا شك قوي باعتبار وجود المعارض له. المشكلة الأساسية هنا أولا رواية جميل احتمالا جميل بن دراج رواية جميل بن دراج من حيث السند هكذا وردت عندنا حسب مصادرنا في كتاب الفقيه جميل أنجب في رواية جميل في امرأة توفي زوج تزوج في عدتها في المرأة تزوج قال يفرق بينهم ظاهره ابتداء كلام جميل مرسل مضمرا. و احتمالا جمیل مباشرت عن الامام فی کتاب سعد ان جمیل ان ابن بکر ان ابل عباس او ان ابل عباس مرددون بین اسمین ابن بکر و ابل عباس. فی کتاب نوادر محمد ابن احمد ابن یحیی علی ابن حدید ان جمیل ان بعض اصحابه. فی کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی جمیل ابن صالح ان ابل عباس ان ابی عبدالله. فی کتاب بنی فضال جمیل ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله. پس سند مشابه شد انصافا به تأمل فی الاساس سند مشابه شد. نعم لعله اصح سند جمیل ان زراره ان ابی جعفر و المتن واحد حالا اصح سند بالنسبه الى موله قلالت بالنسبه الى بحث العده جمیل ان زراره ان ابی جعفر. لكن المشكلة التي نواجه في هذا المات في هذا السنة أن الشيخ منفردا رواه من كتاب حسين سعيد تارة ومن كتاب أحمد عن الحسين أخرى كلا الكتابين مشهورون كتاب الحسين مشهورون كتاب أحمد مشهور كلا الكتابين في غاية الشهرة. أما كتاب الحسين عليه المدار يعني كما كتاب الكافي عندنا ذاك الزمان كان كتاب الحسين حسين سعيد ولكن مع الأسف لا الشيخ توس صدوق نقل هذا النص من كتاب حسين مع وجود كتاب الحسين عنده لا الشيخ الكليني نقل هذا النص. فهل من المحتمل أن الشيخ رحمه الله لأنه في بعض المجالات شرحنا هذا المطلب بتفصيل أكثر أن الشيخ التوسي ما بين المشايخ الثلاثة لعله يتهم بالتسامح والتساهل في الحديث سند المتن أكثر من غيره. لكن أن المرحوم الشيخ الثاني في الدراية استشكل على الشيخ بكافة الأغلاط في كتاب التهذيب والاستنساخ وقلنا أن صاحب الحدائق قدس الله نفسه طبعا من بعد الشيخ الثاني عباراته مختلفة أن مثل الشيخ الثاني رحمه الله مثل صاحب الحدائق له عبارة قاسية جدا في حق الشيخ يقول قلما توجد رواية عنده سلمت من الزيادة أو النقيصة أو التصحيف أو التحريف متنا أو سندا. مثلا يقول قليل رواية اللي سالم عنده من هذه الأمور. خب نحن ذكرنا مرارا وكرارا أصلا مثل العديد لشخص يسمى بشيخ الطائفة وفقط إهانة للشيخ إهانة لكل طائفة من وصل إلى هذه الدرجة من الاشتباه بحيث قلما تسلم روايتهم. إذا كان عندنا طالب يدرس اللمعة ويدرس الكفاية في السطور أصلا لا نعتبره قابلا للنقل عن من كثر اشتباهه بمقدار قلما تسلم من روايته من الزيادة أو النقيصة أو التحريف أو التصحيف السندا. مع الأسف كرر هذه العبارة المرحوم الشيخ صاحب الحدائق المجدد الثالث رابع كم مكان يكرر هذه العبارة قلما توجد رواية سالمة عند الشيء. انصافا شيخ عند اشتباهات لكن لا بهذه السعة. انصافا هذا حقا يقال من الجفاء في حق الشيخ قدس الله أنفسهم جميعا إن شاء الله. على عين شيخ شأنه أجل من ذلك. نعم الذي أفاده الأستاذ في مقدمات المعجم وفي مكانات أخرى أن الشيخ باعتبار ابتلائه بالمرجعية لعله لم ينقل العبارات تماما دقيقا فمنشأ السعب هو هذا عند الشيخ. الظاهر أن السيد الأستاذ يحكي عن نفسه المبارك باشتغاله بالمرجعية فإلا الشيخ لما ألف المبس تهذيب عمره كان دون 26 سنة جدا في بدايات شبابه هو عمره حدود 50 سنة يحضر عند السيد المرضى احتراما للأستاذ. هو لما كتب كتاب التهذيب عمره أقل من 27 سنة لأن حدود 27 سنة توفي الشيخ المفيد أستاذه. وفي الجزئين الأول والثاني يقول قال الشيخ أدام الله ظله في حياة الشيخ المفيد ألف الجزئين الأول والثاني من كتاب التهذيب. نعم في الجزء الثالث فما بعد يقول قدس سره رحمه الله. فيبدو أن الشيخ حدودا 27-28 سنة ألف كتاب التهذيب. إذا عمل اشتباه كيف شيخ الطائفة لا يقبل الكتاب. خب طرح و اولا من انجعلی من المثال الاربعه عندنا کتاب هذا حالو نعم الذي يبدو لنا ان الشيخ رحمه الله لم يوفق لتصحيح المصادر الموجوده عنده. يعني الكتاب موجود اولا حسب التتبع في مكتبه الشيخ رحمه الله ويبدو من كتاب تهذيب بقيه الكتب ان الشيخ مكتبته لم تكن بالحجم المطلوب بخلاف استاذه سيد المرتضى رحمه الله كان عنده مكتبه ضخمه جدا. الشيخ مكتبه صغيره عنده كثير من مؤلفات الاصحاب حتى المؤلفات المشهوره حتى مؤلفات موجودة إلى ما بعد الشيخ لم تكن عند الشيخ شرحنا مفصل لها حالة الشيخ. هذا من جهة من جهة أخرى ظاهرا الشيخ يعتمد على النسخ ومثلا في كتاب الفهرس من باب المثال الشيخ كثيرا ما يروي من فهرس ابن بطة بينما النجاشي يصرح أن فهرس ابن بطة فيه غلط كثير فالأغلاط التي دخلت في كتاب الفهرس للشيخ لا من الشيخ من المصدر الذي يعتمد عليه الشيخ. نحن في اعتقادنا أن الشيخ في رجاله اعتمد كثيرا على كتاب الرجال للكشف طبعا كتاب الرجال ما موجود عندنا هذا الموجود اختصار من ذاك الكتاب لكتاب آخر ليس من كتاب الكشف كثير اعتمد الشيخ على كتاب الكشف لكن الشيخ لما يذكر الكشف لا يصفه بأنه كثير الأغلاط النجاشي يصف الكشف يقول الكشف كثير الأغلاط فيبدو أن النقطة لم تكن في وثاقة الشيخ النقطة في المصادر التي اعتمد عليها الشيخ وبناء على صحة هذه النقطة الذي نحن نتصور أن الشيخ رحمه الله خلافا لبعض الأشخاص اللي لازال موجودين مثلا إذا نقلوا كتاب رأوا فيه خطأ يصححون خلاله قل ليس لهم حق التصحيح ليس لهم حق التغيير كان يجد النسخة ينقلها كما وجدها اسم النسخة مغلوطة مغلوطة خبص ليس تم بالشيخ رحمه الله فينبغي أن يعرف أن كثير من الأغلاط منشأه إما اختلاف المصادر أو اختلاف النسخ. الشيخ يعتمد على كتاب حسين سعيد. خب هل لا يحتمل أن في كتاب حسين سعيد كان أصله هكذا أن جميل أم من رواه مو عن زرانه كما جاء في كتاب محمد بن أحمد هكذا أن جميل أم بعض أصحابه. السؤال والجواب واحد باستثناء هذه النسخة التي انفرد بها الشيخ الطوسي قدس الله نفسه لا توجد هذه الرواية في أي مصدر مع شهرة المأخر وهو كتاب حسين سعيد في بقية المصادر إما جميل من دون ذكر اسم الإمام إما جميل عن بعض أصحابنا إما جميل عن أبي العباس إما جميل عن عبد الله بن بكير أو عن أبي العباس فقد النسخة الوحيدة التي ذكر فيها زرارة نسخة الشيخ عن جميل عن زرارة فلا يحتمل أن النسخة كانت فيها خطأ عن جميل عن من رواه نعم زرارة له رواية في المقام لكن اشتبهت بهذه الرواية لا أن زرارة ليس له رواية لكن تلك الرواية مقاربة لما نحن فيه والإنسان إذا لم يكن دقيقا قد يختلط بينهما يخلط بينهما تلك الرواية مورده إذا اجتمعت عدتان مبدأهما في زمان واحد لا عدتون تداخلت في ضمن عدتين إن شاء الله في التحقيق نذكر هذا الشيء تأملوا المطلب اجتمعت عدتان لكن مبدأهما زمان واحد نحن الآن مسألتنا اجتمعت عدتان إحداهما دخلت الأخرى تأملوا لأن المرء كانت معتدة فبطأها إنسان شبهتان فعليها العدة فحينئذ جاء في رواية محمد المسلم تستكمل عدتها من الأول ثم تأخذ عدتها من الثاني صار واضح؟ أما مسألة أخرى إذا وطأت المرأة إذا كانت زوجة وطعت شبهتان من قبل رجل آخر زوج لما علم طلقها أيضا تأملوا فعليها العدتان عدتهم من الوطي شبهتان عدتهم من الزوج لكن مبدأ العدة واحد يعني في عبارة أخرى من زمان واحد تبدأ بالاعتداد مو بدأت بعدة ثم في أثناءها وقع سبب آخر لعدة أخرى عندنا رواية عن زرارة بهذا المعنى أنه المرأة وطعت شبهة ثم زوجها طلقها، وهذا غير ما نحن فيه. هذه الرواية وردت في الباب السادس عشر من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. الحديث الثاني روى الشيخ الطوسي أيضا منفردا بإسناده عن ابن أبي عمير، احتمالا من كتابه كتاب النوادر. طبعا في هذه الطبعة الموجودة عندنا عن الزرارة هذا خطأ، الصحيح ما جاء في الطبعة الجديدة عن عبد الله بن بكير عن زرارة، سقط اسم ابن بكير من هذه النسخة. بإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. ترى أن الشيخ اشتبه عليه هذه الرواية، كان مثلا في كتاب غسيل سعيد ملاصق لتلك الرواية اشتبه مثلا الشيخ، لا ندري عليه. أنا أبي جعفر في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت فقدم زوجها بعد ذلك فطلقها، تأملوا ظاهر التعبير أن الطلاق والفراق وقع في زمان واحد، يعني هي انفصلت من الزوج الثاني الذي في الواقع مو زوج، ما دامت هي متزوجة ليس لها زوج ثاني، زوج الأول طلقها. فقال تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبدا. نحن من أين قلنا أن هذه الرواية كان موردها هكذا؟ جاء في الحديث السابق من نفس الباب السادس عشر في كتاب الكافي وفي كتاب التهذيب وفي كتاب الفقيه، المشايخ الثلاثة نقلوا هذا. التهذيب نقله يعني الشيخ بلي التوسي رحمه الله، بلي حسن الفضال، أنا علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة أنا أبي جعفر عليه السلام نفس السنة. قال سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فأتدت وتزوجت، هذا وتزوجت يعني الزواج كان بعد العدة، خرجت من العدة فتزوجت، فجاء زوجها الآخر ففارقها الآخر فجاء زوجها الأول، بلی لاحظوا فجاء زوجها الأول ففارقها الآخر كم تعتد للثاني. الإنسان يتصور ابتداء بأنه كم تعتد للثاني يعني كم تعتد للثاني فقط، بينما في الرواية سقطون يعني بطلقها الأول، و الا ما معنا حاضر قال ثلاثه قروء و انما يستبرع رحمها به ثلاثه قروء و تحل للناس كلهم. قال زراره و ذلك ان الناس او اناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدتان، هذا من كل واحد عدتان اقوى شاهد على ان بل طلقها عندكم موجود احسن. هذا في نسختي ما موجود، خل الكافي ايه هل زياده لابد ان تكون الى ما له معنى ارسم في الهامش كاتب في التعبير الفقهي فقط تحت المصدر لا المصدر اذا كاتب الرقم العام ايش كنت كاتب رقم السبع مو بعد رقم السبع كاتب على رقم سبع مخلي تهريب لا في الهامش كاتب في الهامش كاتب بس يقول الراجل يقول فقير والكافي يقول زيادة ها اسمه لا يكاتب في المصر في نفس التهذيب موجود مو في الفقير وفيما أورده عن الكافي ففارقها وفارقها الآخر ثم